قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الجواد قال في الحديث القدسي: بأني جواد، بأني جواد ماجد. الحكم: إن الله هو الحكم. رواه أحمد والترمذي وحسن وبيهقي في الشعب، لا أبو داود. نعم. الحيي لا، الحيي إن الله حي كريم. طيب الرفيق، نعم الرب، الرب أقرب ما يكون عبد الله. فأما الركوع فعظموا به الرب، وقال في السواك: مغفرة للفم مرات للرب. الرفيق إن الله رفيق يحب الرفق بالأمر كله. السبوح في دعاء الركوع السجود: سبوح قدوس. السيد إن الله هو السيد. الشافي: واشفي أنت الشافي لا شفاء لشفاء. الطيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. القاضي الباسط إيش؟ إن الله هو المستحق القاضي الباسط. المقدم المؤخر في دعاء، في الدعاء أنت المقدم وأنت المؤخر. المحسن في حديث إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء. المعطي إنما أنا قاسم والله معطي. المنان يا منان يا ذا السماوات والأرض. الوتر إن الله وتر يحب الوتر. هذا ما اخترناه في التتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفيد لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. وهنا في الحاشية لم تذكر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهادة وبني السماوات والأرض، وهي كثيرة لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة والعلم عند الله. ها؟ أي موجود؟ الحاشري؟ ها؟ أنا أبشركم خير وأخبركم بحق، ليس لي إلا أذنا، يعني ما يمكن نصف واحد تسمع من دول واحد تسمع من دول. بشرى سارة ولا سارة؟ سارة معلومة. طيب واحد يكلم وما اخترناه ما ما ما اكتبت لا فيها اللي عندي موجود، اللي عندي هي الاصل خط بيتي. طيب اكتب الحقوق وما اخترناه من قوله انه كان بي حفيا، انه كان بي حفيا، وهي كذلك المرسل أنا لم أطلع على رواته من القرآن فذكروا شيخ الإسلام من الأسماء. نعم. لم ينكر عندي. ما جعلني. ها؟ الأصل ما هي موجودة. على كل حال إحنا ذكرنا الدليل. لأن هذه النسخة القديمة قبل أن نلحقها. طيب الموضوع ما نقوله وما اخترناه هو حسب علمنا وفهمنا. وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. ثم الحاشية لم نذكر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهادة وبديع السماوات والأرض، وهي كثيرة لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة والعلم عند الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.